عن تلك القبور لأن القبور تلك مخالفة للسنة. فأنت تصورت الآن مقبرة على السنة. أين؟ وهذا تصور يخالف الواقع تماما. ما احنا لا. اسمح لي. تفضل. تصورت مقبرة كلها كوم تراب، كل قبر كوم تراب. أيه. ولذلك وجهت السؤال السابق وسمعت الجواب. لكن أنت أدرس الواقع الآن. هل الواقع أن هذه القبور الغالب عليها أنها على السنة ولا على خلاف السنة؟ الغالب أنها على خلاف السنة. يكفيك علامة أن يكون قبر قريبك على السنة. جيد، لكن معلش احنا من ناحية الشرعية احنا بدنا نفترض ان احنا بدنا القبور كلها على السنة. خيال هذا خيال. طيب عالج الواقع. طيب ماشي عالج الواقع. انا شيخ جيب خشبي. ننتقل الى معلش. اسمع الله يجزيك الخير. انا قبر والدي جبت خشبة مربعة مدهونة خضراء كانت معي في السيارة، دقيتها صار لها سنتين الان في كل المقبرة ابني بروح بركض عند الخشبة بعرف هذا قبر جده. ما في احد مخبر. ايش اشتريتها خضراء يعني؟ هي موجوده. هي موجوده. معلش الله يجزيك الخير. ننطلق الى سؤال ثاني. الله يجزيك الخير. قبل الحديث عن عثمان بن مظعون وعلم قبر عثمان. عثمان بن مظعون كيف هذا نشوف؟ بيقول لما رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون أو ابن مظعون بصخرة. أيوة. أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداع وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أيوة. إذن عثمان بن مظعون. ويبدو لي أن هنا في قد يرد إشكال آخر على الحديث إن صح الحديث. ما تقول هذا بارك الله فيك. ما تقول هذا لأنك قدوة. لا العفو. فأقول العلة يبدو لي أن عثمان مظعون كما هو معلوم أنه أول من دفن في بقيع الغرقد. نعم. أول من دفن. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع هذه الصخرة عليه لأنه هو ما مات من أهله فقط. هو عثمان بن مظعون بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إيش صلة القرابة بينه وبينه؟ ما أدري. ما في صلة قربة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول من أهلي يعني أراد هو يعني مش لأنه قريبه وإنما لأنه أول من دفن في هذه البقعة فأراد أن يجعل علامة على هذا القبر لئلا يندثر حتى تتخذ مقبرة فيدفن فيها الأهل وغير الأهل. أليس هذا تأويل بارك الله فيك؟ والله أنا ما يعني هذه مشكلة الفرق التي تعرفها. ما نشاف لأنه هو الحقيقة يعني بين أن تقول أدفن إليه أدفن إليها هذا هو التأويل الذي خرب العقيدة غير الأحكام الشرعية والفقهية. لا لأنه أنا طبعا كما هو معروف يعني بعدين الحديث يقول صخرة صخرة يعني كلمة صخرة تنبئ عن ضخامة الحجر لأن الحجر الصغير يمكن رفعه ونقله من مكان إلى آخر. إيش الفرق؟ لا سواء اسمح لي ولا تؤاخذني لأن نحن تعلمنا معكم المصارحة والمناصحة. أنت تذكر حديثا يا علي أنه إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحملوه على أحسن محامله. فالآن ما هو الفرق بين أن تكون الصخرة كبيرة أو صخرة صغيرة؟ ما الفرق بين أن تكون الصخرة ينفرد بحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقوته أو صخرة يشترك في حملها من حوله من أصحابه؟ لا فرق في ذلك لأن المقصود من هذه الصخرة منصوص عليه في نفس الحديث أتعلم كما جاء في الحديث وهو بمعنى وعلمي قبر أخي. لسنا الآن في صدد أن نعمل تحقيق وتدقيق شو حجم الصخرة شو وزنها